اللهم احفظ عليهم أعراضهم، اللهم رد كيد من ظلمهم في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، اللهم عجل بنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.